حديث بنصد سزدت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا نبجخو يبشبي يدمهيك ابكنا وتر يعني نبجوا سنة و يهين دمهيك خركت كان بشبي بلا وتر بك أبا سنة أبوه تنبيتش دي بكنا